هذا المصريين يقول يخرب بيت وهذا كذا كذا يخرب بيت، هذا كثير. نعم. يقول في هذه العمرة يعني كانت في تقريب خطر عائشة أو كذا، هي كانت قارن وتكفيها العمرة حقيقة. نعم. يعني هي قارن. هو خلاص يكفيها مع يعني معذورة، لكن طيب خاطرها بأجرها تبكي وكذا خلاص روح سوى. أيوة. كتب الله لها الأمر بقصدها الطيب. لكن تريد لا بقصدها، هي رفضت العمرة خلاص وخاطر كل حاجة. نعم. هو هذا يعني على حسب عرف الناس يعني. نعم. في كلمات عند في كل بلد في كلمات بمثل هذه كذا، تشوف ترى الكلمة هي دعاء على على عليه، لكن هي في الحقيقة مدح له، ما هو ما يعتبرون دعاء، بل لو قيل له أو أمامه مثل هذا يعني انشرح صدره بأن الناس يعني يمدحون بهذا. يقول الملعون بمعنى الذكي يعني أو خبير في شيء الملعون يعني. ملعون بعضهم ملعون والدين بلاوي شيطان شيطان يقول طاووس كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائط قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، قال ابن عباس أما لا أو ما لي ما أدري، فسأل فلان الأنصرية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرجع إليه فقال ما أراك إلا قد صدقت. وفي رواية أيضا عند النسائي كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت أنت الذي تفتي، وقال فيه فاسألها أو فسألها، ثم رجع وهو يضحك فقال الحديث كما حدثتني. وفي رواية قال نعم، قال فلا تفتي بذلك، قال فسأل فلانة، وأخذ الحديث زيد ورجع عن قوله. قال ابن عباس سأل أم سليم وصواحبها هل أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فسألهن فقلنا قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فالسلف رجعوا إلى السنة بعد معرفتهم بها. نعم. كذلك ابن عمر رجع، لكن عمر هو الذي يعني كان يفتي به. نصلي وبعد الصلاة من هذا الحمد لله. صفحة